الأوادم لا يطلق عليه أبيض يقال عنه أحمر، إذا كان أبيض في شجرة يقال عنه أحمر لا يقال أبيض. والحيوانات بعض الحيوانات يقال عنه فيه أدمة ولا يطلق عليه أبيض ولا يطلق عليه أحمر. فالأدمة شبهة، ليست بياضا خالصا وليست كذلك سوادا خالصا. اقرأ. اختلف علم آدم الأسماء كلها وأكدها بكلمة كل، دل على أن مسمى العموم فيه لفظ العموم، كل ما كان عاما يرونه الملائكة في عهد وزمنه معنى آدم علم اسمه ولا يخصص، لا يقول كذا فقط وكذا فقط، لأن هذا منافي لكتاب لظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا لما قال علمه اسما واحدا فعرف الأسماء، لعل النقاش رحمه الله ظن أن تعليم الله سبحانه وتعالى لآدم كما يعلم أحدنا آخر تستغرق سنين حتى تعلمه، لأنه لو أردت أن تتلفظ بمسميات ما تراها هذه أخذ ساعات طوالا، فكيف كان الأسماء كلها؟ فقال هناك سر واحد اسم واحد فعلم منه الأسماء كلها، لكن عالم الملكوت ما عند الله عز وجل يختلف في الزمن ويختلف في السرعة ويختلف في التوقيت ويختلف في السعة والقصر ويختلف في الامتداد. إذا كان أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم لحظة من الليل فرأى فيها ما رأى ثم جاء إلى قومه وذكر لهم تلك القصص الطوال، هذه رجعتها في الدنيا هذه يبغى لها ساعات طويلة جدا، هذه جزء ليلة يدخل الجنة ويرى فيها ويخرج من الجنة ويرى سيرة المنتهى ثم يصعد ثم يطلب من الله كذا ثم يرجع يحاسب الله سبحانه وتعالى منه كذلك التنقيص، ليست مسألة باسم كذا. فما عند الله يختلف في التقدير وفي التوقيت، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فلا يظن أن ما عند الله كما عند الناس هنا يختلف، المسألة الأخرى دي تختلف موازينها تختلف موازينها، لأن جبريل ينزل في لحظة واحدة، ينزل من هذه المسافات العليا في لحظة واحدة يلقي الوحي ثم يعود. اقرأ. كلمة كل شيء بحسبها، لما قول الله سبحانه وتعالى عن الريح التي أرسلها على قوم صالح ولا قوم عاد، قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. لا يرى إلا مساكنهم، ما أبقت شيئا، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. من ألفاظ العموم، ما تذر من شيء، لا ترك شيئا إلا جعلته. كلمة ما وإلا دل على الحصر والعموم، كل شيء مرت عليه جعلته كالرميم، واضح؟ فلما قال كل شيء مرت عليه دل على ورأينا أن الجبال لم تدمر والوديان لم تدمر، فمعنى كل شيء أتت عليه أي مما يقبل الهلاكة، واضح؟ إذا قال الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، أي كلها مما كان بحضرتهم ذاك الوقت، أو كلها مما كانوا يحتاجون إليه، لا بد العام هذا عمومه بحسب المقتضى. والتقييد هنا إما تقييد عقلي أو تقييد أنه لم يكن في مراد المتكلم أو لم يكن بحسبان المخاطب، واضح؟ وإذا قلت تصدق ما في البيت على الفقراء، كلمة ما في البيت نكرة، أو لا تترك شيئا في البيت إلا تصدقت به على الفقير، لو أخرجت ملابس هذا الآمر وفرش النوم عنه لغضب عليك، ولو احتججت عليه بالعموم فقال يا أخي أنت ما تفهم، أنا ما أقصد هذا، واضح؟ يعني قصدي العام إنما هو بحسب كل شيء في موطنه. اقرأ. لأن الكلام الطويل هذا أقوال المفسرين إنما هو إشكالهم في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فالاستغراق الأسماء اسم جنس محلى بالألف اللام، ثم أكد هذا العموم كلمة كل، فيفيد أنه لا يترك شيئا على الإطلاق. ولذلك بعضهم قال حتى القصعة والملعقة والفسوة والفسية، هكذا يذكر المفسرون أنه لم يترك شيئا، ولا أظن هذا العموم هو المراد. نعم. مسميات الأسماء، صواب أنها مسميات الأسماء. نعم. هذا من جهة التوكيد، أنبئوني ليس من جهة التقليل، إنما هو من باب التقرير. التقرير أنك تقرر إنسانا ليعترف أن ما تقوله صحيح، تقول ألم أكرمك في اليوم الفلاني لمن أساء إليك، تقول ألم تأخذ هذا الكتاب لمن أنكر أخذ الكتاب، القصد منه إثبات أنك ما تقوله هو واقع، هل يسمى التقرير؟ أن تقرره ليعترف وليقول ذلك. فكذلك أنبئوني إنما هو ليس بمعنى التكليف المعروف عندنا في الدنيا، وهو إما أن تفعل ذلك شيء أو تعذب أو تعاقب عليه، ليس كذلك. نعم. Thank you. لكن قرأت بالمد هؤلاء، يعني أراد أن يقول بعض اللهجات العربية تقول هؤلاء، ولا يمد كلمة هؤلاء الأخيرة دي ليس هناك همز فيها المد. نعم. ما بقي واضح، اقرأ الآية التي بعدها. قال يا آدم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال يا آدم وأنبيهم، اقرأ اربع صوت. أنبئهم أراد أن يقول فيها قراءة سبعية، وأنبئهم القراءة المعروفة عندنا، فقال أنبئهم بالكسر، أتبع كسرة الهمزة كسرة الباء، لأن الباء مكسورة أنبي، فلما كانت الباء مكسورة والهمزة ليست حصينة كسر الضمير فيهم، وبدل يقول هم قال هم، فقال أنبئهم، يعني توجيه هذه القراءة أن الكسرة إنما هي لإتباع الكسرة التي سبقتها. نعم. ما بعده؟ صوتك صوتك إذا توجيه القراءة الخارج عن السبعة لا معنى لقراءتها الآن، اقرأ ما كان في السبعة بيناه. يقول في بعض أهل العلم استنبط من هذا أن آدم نبي، واضح؟ كونه أنه نبي يعني أراد أن يقول نبي مرسل، وكأنه أرسل للملائكة لأنه امتحنهم في هذا. هذا استنباط يعني عجيب جدا. اقرأ من الأنبياء مرسل، إن كان نبيا فهو مرسل إلى أهل الأرض لا إلى أهل السماء. نعم. صوتك ارفع يا اخي، اخترناك ليش صوتك ارفع. اذا لقيت عندهم الياء همزة يعني اراد يقول قراءة القراءة المشهورة عندنا اني اعلم ما لا تعلمون، فقال الياء اذا لقيت همزة بعد همزة مقطوعة يحركون الياء يفتحونها اني اعلم ما لا تعلمون. نعم. العرب رأيت العرب إذا لقيت عندهم الياء همزة فتحوها، فتحوا الياء يعني. نعم. قال أبو علي كان أبو عبد يفتح ياء الله في المسؤول ما قبلها عند المسؤول والمسؤول إذا كانت مسؤولة باسم أو بفعل ما لم يطل الأرض فإنه يفتح هذا متفق عليه أنها لا تفتح. ما قال لا تفتني ألا، هذه ليست موجودة. قال هذه لما كانت تماما. نعم. وقوله تعالى فاذكروني أذكركم والذي يخفه إني أرى، إني أرى أجري أجري إلا على الله. نعم. وقوله تعالى أعلم غيب السماوات والأرض أعلم ما خاف عنه، لأن الله لا غيب عنده من معلوماته وما في موضع مصر من أعلم. قال المهدوي ويجوز أن يكون قوله أعلم اسما بمعنى التقدير في العلم وتكون ما في موضع مصر من إضافة. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه فإذا قدر الأول اسما فلا بد بعده ما في معنى إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون، يعني أعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، هذا في في تقديم وتأخير. اقرأ. واختلف المفسرون في قوله تعالى إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعم. يعني ما تبدون في قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وما تكتمون ما الذي كان يكتمونه؟ لا يخطر على ذهن إنسان أنهم يكتمون شيئا يظنون أن الله لا يطلع عليه، لا ليس كذلك، لكن لعلهم كانوا يكتمون أن هذا هو الذي سيخلفه الله بالأرض، أو يكتمون أن الله عز وجل لا يكون هناك من هو أفضل منهم. فهذه هي المسألة. لو ظنوا لو لو لو لو فكر إنسان لأنهم كانوا يكتمون شيئا غير هذا مما يظن أن الله عز وجل لا يطلع عليه، هذا لا يكون من الملائكة. نعم. اقرأ. ارفع صوتك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إذا أحيانا الله وإياكم الحصة القادمة نتكلم على معنى سجود الملائكة لآدم، هل هو سجود طاعة أو سجود عبودية، ونبين أقوال المفسرين في ذلك. الحمد لله رب العالمين.